كتب الحسنات والسيئات ثم لذلك. يقول الإمام العثيمين رحمه الله كتب وقوعها وكتب ثوابها، كتب وقوعها وكتب ثوابها. وأنتم تعلمون إن شاء الله أن القدر على مراتب، من ضمن هذه المراتب مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة. فالله جل وعلا ماذا؟ كتب الحسنات والسيئات. وهناك قول الشيخ العباد أيضا يقول الكتابة فيها احتمالان. الاحتمال الأول المراد بالكتابة تقدير الله جل الأعمال والجزاء عليها على هذا التفصيل، كتابة الله عز وجل يعني تقدير الله عز وجل الأعمال والجزاء عليها على هذا التفصيل، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يحتمل المراد هو كتابة الملائكة للحسنات والسيئات، كتابة الملائكة للحسنات والسيئات. ربنا جل وعلا ماذا قال في سورة قاف؟ قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. ويقول الشيخ العباد حفظه الله يقول لا تنافي بين الاحتمالين، قد يحتمل هذا وهذا. هذه الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أقول هذا من فضل الله تبارك وتعالى أن الإنسان إذا هم بحسن الهم ما هو الهم؟ هو العزم، يعزم على أن يفعل حسنة، الحسنة التي إذا فعلها الإنسان أثيب عليها. الحسنة هي كل أمر محمود إذا فعله الإنسان أثيب عليه. فإذا هم الإنسان بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، كتبها الله عنده حسنة كاملة. وهنا في الحديث يعني تتبع الحسنة بأنها كاملة حتى ما يتوهم متوهم أنها ناقصة، بل يكتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة غير ناقصة، وهذا من فضل الله جل وعلا. بالمثال النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في أيام حارة جدا، ولما رجع إلى المدينة قال إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كان لكم مثلهم من الأجر، حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المطر، حبسهم المرض. فهو في نيته ماذا؟ أن يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحبسه العذر فيكتب له أجر الهم وأجر العزم. وكذلك يا إخواني بعض إخواننا مثلا ماذا ينوي؟ ماذا؟ أن يحج بيت الله الحرام، يقدم الأوراق ويحاول كذا، ثم ما قدر له أن يحج. رب العزة تبارك وتعالى لا يحرمه أجر النية الصالحة، مجرد أنه هم وعزم رب العزة يكتب له هذا الخير. نعم، فهذا ماذا؟ من فضل الله جل وعلا. وحتى الإنسان يعني إذا أوى إلى فراشه وهو ماذا؟ ينوي أن يستيقظ في الثلث الأخير من الليل ويقوم الليل ويوتر ويستغفر في الأسحار، ثم غلبته عيناه، رب العزة يكتب له قيام ليلة. لذلك بعض العلماء يقولون يعجز أحدكم أن ينوي هم بقيام الليل لم يعني يقوم الليل، ولكن رب العزة ماذا؟ كتب له ذلك حسنة كاملة. قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، كتبها الله عز وجل حسنة كاملة. أقول وهذا من فضل الله جل وعلا. قال وإن هم بها فعملها كتبها عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ما شاء الله. ربنا جل وعلا الرحمن الرحيم الكريم يغفر من الذنب الكبير ويقبل من العمل اليسير. فهنا ربنا جل وعلا ماذا؟ أي حسنة تعملها أيها العبد؟ ربنا عز يجعل منها 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الله جل وعلا في كتابه قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لذلك ماذا قالوا؟ قالوا خاب وخسر من غلبت آحاده عشراته. الحسنة واحد، السيئة واحدة، والحسنة ماذا؟ إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ملايين، أو لا يحصيها إلا الله عز وجل والملائكة المقربون. فإذا قالوا ماذا قالوا؟ قالوا خاب وخسر من غلبت آحاده عشراته. قال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وخاصة يا أخواني في الأيام الفاضلة، يعني هناك الآن عندنا أيام فاضلة وأيام مفضولة. الآن الأيام اللي احنا سنستقبلها إن شاء الله 10 من ذي الحجة، هذه أيام فاضلة تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات. رمضان شهر مبارك أيضا تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيها السيئات. هذه مواسم الخير. نعم. فعلى المسلم ماذا؟ أن يحرص من الاستكثار من الحسنات ما استطاع ذلك سبيلا. الوقفة الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يهم بسيئة ويتركها، وهذه المسألة فيها تفصيل. ما هي أسباب الترك؟ يقول أهل العلم تارة يتركها لله جل وعلا، أراد مثلا أن يهم بمعصية فتذكر عظمة الله تبارك وتعالى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي ذكروا عظمته فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر ذنوبهم إلا الله. فإذا تذكر عظمة الله فتركها لله جل وعلا فهذا يثاب عليها وتكتب له حسنة. في الحديث أنه تركها جرائي أو من أجلي، وهذا يذكرنا بماذا؟ بالثلاثة الذين ماذا انطبقت عليهم الغار عندما أراد أن يزني بابنة عمه في سنة ألمت بها، قالت له اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه، فارتعد وترك المعصية، ترك جريمة الزنا. لماذا تركها؟ مخلصة لله جل وعلا. فهذا ماذا؟ الترك يثاب عليه. وهناك ترك يعني يتركها نسيانا وذهولا، ذهل نسيان، فالعلماء قالوا هذا لا له ولا عليه، لا له ولا عليه. الوجه الثالث من ترك المعصية أن يحرص عليها وأن يأخذ بأسباب المعصية، ولو تمكن منها لفعلها، لكن يتركها إما عجزا أو كسلا. فهذا كأنه عملها، كأنه عملها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث قال: إذا التقى المسلمان يعني بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال الرسول: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على أن يقتل صاحبه، فباء بماذا؟ بهذه النية، النية السيئة. نعم، إذن هذا المسألة إخواني فيها تفصيل. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. لماذا أتبعت الحديث؟ لماذا أتبعت بكاملة؟ هو حديث قدسي، لكي لا يتوهم متوهم أنها ناقصة. نعم، ثم قال في الحديث قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. كتبها الله عز وجل سيئة واحدة. وهذا إخواني من فضل الله جل وعلا وكرمه ورحمته بنا، أنه ماذا؟ يضاعف الحسنات من فضله، وكذلك يغفر السيئات، كيف لا وهو الغفور الرحيم. وهذا يقودنا إلى الوقفة الأخيرة، وهي أهم فوائد الحديث. الفائدة الأولى: إثبات كتابة الحسنات والسيئات. إثبات كتابة الحسنات والسيئات. وقلنا أن الكتابة ماذا هي؟ من مراتب القدر. الفائدة الثانية: أن من فضل الله عز وجل مضاعفة ثواب الحسنات. وهذا يجعلنا نذكر، نقول: يا إخواني، ما دام الإنسان فوق الأرض والفرصة قائمة، عليه أن يكثر من الحسنات، أن يكثر من كل ما يحبه الله ويرضاه، لأنه كما قيل: الدنيا مزرعة الآخرة، الذي تزرعه هنا تحصده هناك. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. فمن فضل الله عز وجل مضاعفة ثواب الحسنات، وهذا من كرمه وجوده عز وجل. الفائدة الثالثة: من عدل الله تبارك وتعالى أن لا يزاد في السيئات. السيئات تكتب واحدة وقد يغفرها الله جل وعلا. الفائدة الرابعة: أن الله عز وجل يثيب على الهم بالحسنة إذا لم يعملها ويكتبها عنده حسنة كاملة. مجرد الهم بالحسنة رب العز يكتبها عنده حسنة كاملة. الفائدة الخامسة: أن من هم بسيئة وتركها من أجل الله، بهذا القيد، من أجل الله، يكتبها له بتركها حسنة كاملة. نعم، فالإنسان يا أخواني، البعض مثلا جزاه الله خير يترك التدخين، يترك النرجيلة، نقول: لا تجعل نيتك فقط أنه للحفاظ على صحتك، قال: والله هاي ضرت بي، ضرت بصحتي. لا، حتى ماذا؟ تكون لله عز وجل، عبادة ثاب عليها، استحضر النية، قل: أتركها لله، لأن الله عز وجل لا يحبها ولا يرضها، ولأنها قتل للنفس. وهكذا المخدرات والمسكرات والخمور، مو لأنها فقط تضر بصحة الإنسان يتركها، لا، اتركها لله جل وعلا. ماذا قال عمر رضي الله عنه الخمر؟ قال: فإنها يعني تفسد النفس وتذهب العقل عندما أمر الله عز وجل بتحريمها. الفائدة السادسة والأخيرة: الترغيب في فعل الحسنات والترهيب من فعل السيئات. هذا الحديث يعني الآن سمعناه الحمد لله، ماذا يدعونا؟ يرغبنا بفعل الحسنات. والحسنة كل عمل يثيب الله عز وجل عليه، والسيئة كل عمل يعاقب الله جل وعليه. وأقول مما لاح لي أن الإنسان يعني ينبغي أن يحب الله جل وعلا. التفكر في هذا الحديث يدعوك إلى أن تحب رب العزة، رب تبارك وتعالى. يعني الحسنة مجرد الهم يكتبها حسنة، إذا فعلتها 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. سبحان الله، هذا يدعوك إلى ماذا؟ أن تحب هذا الرب العظيم الكريم، تستشعر كرمه، تستشعر رحمته. نعم، وكذلك بالنسبة للسيئات، إذا هم بالسيئة ولم يفعلها كتب الله له حسنة، هل هناك أعظم من هذا الكرم؟ يعني كرم رب العالمين في هذا الأمر، كرم رب العالمين عندما ترى ما يعني بسط لك من ماذا، فلينظر الإنسان إلى طعامه. كل هذه ماذا؟ هذا الحديث والطعام والنعم، ولقد مننت علي ربي بأنعم مالي بشكر أقلهن يداني. فهذا ماذا يدعوك؟ إلى أن تحب رب العزة. فإذا حبت رب العزة ماذا؟ تنشط في فعل الحسنات وتبتعد عن السيئات، لأنها ماذا؟ الحسنات يحبها الله ويرضاها، والسيئات يكرهها الله ويأباها. نعم، فهذا حديث عظيم إخواني، يدعونا إلى أن نستكثر من الحسنات. وهذا الحمد لله ميدانها مفتوح، تستطيع تكثر من الحسنات في كل مكان، في البيت، في السوق، في المزرعة، في مكان العمل، أي ميدان ما له حدود. تستطيع أن تنتقل من حسنة إلى حسنة، من صلاة جماعة إلى قيام ليل إلى بر الوالدين إلى صلة الرحم إلى حسن الجوار إلى الأمر بالمعروف إلى النهي عن المنكر إلى طلب العلم إلى الإحسان الفقراء والمساكين إلى الحج إلى العمرة إلى قراءة القرآن إلى الإكثار من ذكر الله جل وعلا. فيكون عداد الحسنات يعني على مدار الليل والنهار، بل حتى نومك اجعله حسنات. كان أحد السلف ماذا يقول؟ يقول إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. لماذا ينام؟ ينام حتى يتعافى ويتقوى على عبادة الله، يكون النوم له حسنة. لماذا يأكل؟ يأكل حتى ماذا؟ يتقوى على طاعة الله. كان ابن الجوزي رحمه الله فسر البغدادي يعتني بأكله، يأكل الدجاج المشوي والحلوى، يقول هذه نفسي مطيتي، إن لم أعلفها لن تحملني. فماذا ينوي بهذا الطعام؟ ماذا؟ التقوي على طاعة الله وعلى طلب العلم وعلى العبادة، فيكون أكله عبادة. هذا الأكل اللي تأكله تنوي بها تتقوى على طاعة الله، كن أكلك عبادة، نومك عبادة. وهكذا كان السلف الصالح. فالسلف الصالح يعني حسن حرصهم على وقتهم، ويعرفون الدنيا عاجلة وسريعة، وأنها لو دامت لغيره ما وصلت إليهم، يحرصون على أنهم يعني عداد الحسنات يسجل في ليلهم ونهارهم وعلنهم وإسرارهم وفي يقظتهم ونومهم. فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل الجنة مثواهم. السلام يجعلني وإياكم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا، ولا اجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من يرحمنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.